يقول ما الحكم إذا أكلت لحم الخنزير وأنا لا أدري؟ لا شيء عليك. هل الكلب المعلم يجوز بيعه؟ أظن لا. نعم. هل حيوانات البحر يجوز أكله؟ كل ما لا يعيش في البحر يجوز أكله إلا إذا تبين أنه سام. كل شيء يعيش في البحر وإذا خرج من البحر يموت يجوز أكله. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إيش هذا؟ الضفادع المشرحة تتعرض للقتل، هل الإثم على من عرضها للقتل أم طالب العلم؟ فما رأيكم؟ هذا تتزاحم فيه المفاسد، قتل الضفدع وتشريحها منهي عن قتل الضفدع ومأمور بالتعلم. هل المتعلم إذا لم يشرح لا يمكن أن يتعلم أو يمكن يتعلم بدون أن يشرح؟ ينظر في هذا. نعم. يقول نجاسة الكلب المعلم هل هي قبل نجاسة مثل نجاسة الكلب غير المعلم؟ وهل الكلاب المعلمة البحث عن المخدرات هل هي تعتبر نجسة وهل تعتبر من الكلاب المعلمة؟ الكلب المعلم وغير المعلم سوى، لكن هذا تباح صيدته لأنه علم، ولعاب الكلب اختلف العلماء فيه، فالجمهور يقولون نجس لعاب الكلب، وقلة من العلماء منهم مالك في قول وابن المنذر وجماعة قالوا الغسل ليس لأجل النجاسة وإنما هو تعبدي، ولذلك ما قال إذا أمسكها فاغسل المكان، أغسل المكان الذي يمسك. أيوة. فهنا ولذلك الكلب عند الجمهور لعاب نجس، ولكن لا يجوز أن يصاد إلا بالمعلم، ولا يجوز بيع الكلب، منهي عن بيعه، ولكن يجوز اقتناء كلب صيد وكلب الحراسة، وإلا ينقص من أجر الواحد. إذن هو إذا مسك الصيدة أصلا ستسلخ وستطبخ، ولكن الجمهور يقولون لعاب الكلب نجس، ولذلك مالك يرى أن الكلاب مكروهة والسباع، لأن تعارض عنده منطوق حديث آحاد ومفهوم آية، فجمع بينهم بالكراهة، أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير، ثم قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. إنما يعني هذا حصر، فيفهم من المفهوم أن غير هذه الأشياء إيش حلال، إذا تعرض عنده مفهوم ومنطوق فجمع بالكراهية، ولذلك يغمزون في مالك يقول وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. أيوة. نعم. المرأة الكتابية وليها الكتابي، والمرأة المسلمة وليها المسلمون. الكتابي تنزع منه الولاية وتكون الولاية لجماعة المسلمين، لأن المسلمة يوليها المسلمون، على خلاف في هذا ظن. نعم. المسلمة إذا أرادت أن تتزوج إذا كان عندها ولي مسلم يوليها، وإذا كان ما عندها ولي مسلم يوليها من جماعة المسلمين. نعم. السلطان ولي من لا ولي له. يقول عندهم في منطقتهم أبقار متوحشة فلا يمكن القبض عليها، فيقوم البعض بإطلاق النار عليها لتوقيفها. هناك حالتان، سقطت ميتة لم تمت، فإذا لكها لا خلاف، وإن أطلق عليها الرصاص وسمى عليها تؤكل عند بعض العلماء، وعند مالك يقول لازم تذبح، لكن تؤكل إذا سمى الله عليها لأنها أصبحت مثل الوحوش. نعم. نعم، هل يجوز للمصلي بسترة أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه؟ يمنعه، وفي الحديث الصحيح فليقاتله إنما هو شيطان. نعم، لكن المقصود المبالغة في رده، ليس المقصود المقاتلة، وإنما يدافعه. أيوه. هل يجوز لمن يدرك ركعتي سنة الفجر أن يصليها بعد صلاة الفجر أم ينتظر حتى تطلع الشمس؟ كله صحيح، فإن صلاها بعد صلاة الفجر مباشرة لا غبار عليه لحديث سنن أبي داود، وإن أخرها إلى أن تطلع الشمس لا غبار عليه، فكل صحيح وأنت بالخيار. هل يجوز في الوقوف في الصلاة أن ألصق رجلي برجل أخي أم أنه يكتفي إلصاق المناكب بالمناكب؟ وما هو ضابط الفرجة في قوله عليه الصلاة ولا تدعوا فرجة للشيطان؟ ينبغي أن يكون الرجل ملاصقة للرجل إن استطعت، لكن هذا لا يمكن يكون إذا كانت الفرش، إذا كان المسجد مفروش لا يمكن، وإنما هذا يتحقق إذا كان المسجد محصن، فإذا وضعت الرجل غاصت، فإذا غاصت تكون الكعب في الكعب لأنها تغلص شوي. أما إذا كان المسجد مفروش ما يتحقق هذا لأن الرجل فيها انحناء شوية، فذلك هذا يتحقق في المسجد المحصن، وتنزل الرجل تغيص وتكون الكعبة في الكعبة تمام. ما إذا كان مفروش يكون فيه نوع من الصعوبة. نعم، يسدد ويقارب. تكون مسافات الصفوف بأطراف الأصابع أم بالأعقاب؟ بأطراف الأصابع، وبعض الناس يكون أطول من بعض، نسدد ونقارب. نعم، لكن بأطراف الأصابع الله أعلم. نعم. جزاكم الله خير. سؤالي، هل يموت مخلوق؟ كل مخلوق يموت، ما الدليل؟ الدليل كل نفس ذائقة الموت. سؤال غريب، كل مخلوق يموت، الموت مخلوق. نعم، الموت مخلوق، وسيوضع بين الجنة والنار ويأتي في صورة كبش ويذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، نرجو الله السلام والعافية. نعم، الموت مخلوق وسيقتل. يقول نذرت أن أصوم 3 أيام، هل يكون الصوم متوازيا أم متفرقا؟ حسب نذرك، إن أذرته متواليا واليه، وإن أردته متفرقا، وإن أطلقت أنت بالخيار. اليمين على بساط صاحبها، فإن لم تدري فانظر ما الذي هيج اليمين، ما أسباب اليمين. نعم. يقول اشتريت كتاب الموافقات للشاطبي بثمن، ولكن كان مادتي أنا أشتري كتابا ولا أستطيع مراجعته، وكيف أصلح هنا وأرجو منك الدعاء؟ الله يفتح علينا وعليك. أنت إذا كنت غير متعلم لا تشتري هذا، اشتري الورقات، لأن هذا الكتاب للعلماء، فيه أبحاث يعني تبين أسرار الشريعة وأسرار التشريع، وتبين مباحث يعني غاية في الدقة والروعة، ولذلك هو نسيج وحده، هو عنده إبداع في تأليفه، فهذا للعلماء ما هو للمبتدئين. أما المبتدئ فلا بد له من شيخ، ويأخذ المختصرات الورقات وشروحها. يقول إنه مهموم ويدعو الله أن يفرج عنه، يعني أكثر من ذكر الله والاستغفار وسؤال أن الله يشرح صدرك واستعذ بالله من الشيطان، وأكثر الطاعات، لأن طاعة الله تشرح الصدر. يقول يسأل عن قضية غزة وماذا نقول للمسلمين. نقول للمسلمين أنهم كل واحد يقدم ما يستطيع لإخوانه، ومن أهم شيء هو الدعاء، لأن الدعاء لا يطيش، سهام الليل لا تخطئ أبدا. والله يقول من يجيب المضطر إذا دعا، ونبينا يقول اتقوا دعوة المظلوم، فهؤلاء مظلومون، فليدعى لهم، وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله. هل لله اسم أعظم إذا دعي به؟ أجاب نعم، له اسم أعظم مختلف فيه. الله يفرج عن الجميع. نعم، هؤلاء من يستطيع أن يساعدهم يحاول يساعدهم بالطرق المتاحة له. إخواننا غزة ينبغي الذي يريد أن يساعدهم يساعدهم بالطرق المتاحة، ويسأل الله أن يفرج. نعم، يقول بنوك الدم تستقبل والراجح يستقبل، الله يجزيهم خير. إذن هذه فرصة للطيبين الحقيقة، نرجو الله تعالى أن يفرج عنهم. المرأة الكتابية إذا أراد المسلم أن يتزوجها فأبوا أن يزوجها له إلا على دينهم في الكنيسة، فهل يكون؟ لا ينبغي أن يزوج إلا على الطريق الإسلامية. أيوة، وعلى كل حال إذا عقدها له وليها فهي زوجته، لكن ينبغي أن يكون على الطريق الإسلام، وينبغي أن يكون الشهود من المسلمين، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والكافر الكافر ما هو عدل، الفاسق غير عدل، فكيف الكافر؟ نعم، اكتفي بها.